وهيلبسها وتقول قلبها ايه او الوظيفه للمعلم. ما نتكلم عن الضغوط المهنية. اي مهنة فيها ضغوط؟ ما الكلام ده سمعتي؟ الضغوط المهنية ده يعتبر هطلع مش هحضر مرض من الامراض اللي هي بتأثر. بتقعدي يا بنتي لو سمحتي. في ناس كتير اتكلموا فيها وقالوا تعريفات الكتاب يسمع وكل واحد بينظر للضغوط المهنيه من زاويه اللي هو بيعاني منها. في واحد مثلا بيبص للضغوط المهنيه على انها نواحي ماديه سيكولوجي، واحد بينظر لها على ان هي نواحي اجتماعيه، واحد ثالث ومنظر لها على ان هي نواحي اقتصاديه. اطلعي على صوت عادي. الحقيقه اي ضغوط مهنيه انا ما بيجيش اقول انا عندي مشكله وتكون معروقه في تقدم الانسان. الضغوط المهنيه انا في رايي هي قدره الفرد على التحدي وقدرة الفرد ان يكون له رأي في مواجهة اي مشكلة من المشكلات اللي هي بتقابله. ايها المعلم المحترم، الضغوط المهنية بالنسبة لك انت كمعلم هي ضغوط خاصة بالمهنة، عدم تمكنك من المادة العلمية اللي انت عارفها، عدم قدرتك على السيطرة على الطلاب، عدم قدرتك ان انت تحقق تكيف بينك وبين إدارة المدرسة. دي كلها ضغوط. التقصير منك انت بيخليها تزيد. المعلم اللي هو متمكن من مادته كويس يخلي التلميذ يقعد ويسمعه. المعلم اللي هو عنده القدرة ان يتكيف مع زمايله في المدرسة وينجح يبقى ايضا ما عندوش ضغوط مهنية في علاقات اجتماعية. لكن انا اعرف نحارب بعض في زمايلي ودي بيعرف ودي ما بيعرفش ونقعد نرسل بعض أسئلة ومسائل طبعا بيوجد ضغوط مهنية. يعني يا أرى لما تقعدي مع عمدة كده وتكلمي زمايلك ما يصحش. أنا يكون عندي القدرة إني أتعامل مع اللي قدامي. عندي القدرة إن أنا أتكيف. ما تخليش التلميذ يضحك عليا، ما تخليش إدارة المدرسة تقول عليا إن أنا معلم فاشل أو ما عنديش القدرة على التكيف، ما تخليش المجتمع الخارجي يقول عليا إن أنا معلم مش قادر أسيطر على نفسي ولا على التلميذ. الحقيقة المعلم والضغوط المهنية ديت يعني في البعض بيقول ان هي اعباء عن الحد الزائد للعمل. يعني ايه الكلام ده؟ اتفضلي اقعدي يا استاذة. ما جيش اقول ان انا بشتغل كل يوم من 8 للساعة 2 خمس حصص او ست حصص ضغط مهني. طب يا مؤاخذة لو انت بتتكلم من اول الحصة لحد الحصة الستة اعتقد اخر النهار مش هتقدر تواصل ولا تعمل اي حاجة. اما انا كمعلم يبقى عندي قدرة ازاي اتصرف. محدش قالك اللي بتتكلم طول النهار في ادوات مساعده، في ادوات ان انا اشغل الطالب واشاركه معايا بدل ما الطالب بيلعب وانت مش قادر توصل له المعلومه وزورك بيروح واخر النهار هتعاني من ضغوط وتقول انا جالي سكر وجالي ضغط وجالي مش عارف شرايين، لانك انت بتستخدم التدريس خطا. في كمان بعض بيقول ان الضغوط المهنيه المرتبطه بالدور، تعرف الدور يعني ايه؟ انا دوري في المحاضره هنا محاضر، ما اقدرش اقول انا دوري حاجه تانيه. لما اجي المكتب فوق وعاوز خدمه خاصه بحاجه، انا دوري بره ان انا بادي خدمه لشخص عاوز الخدمه ليه. انا دوري في الفصل مدرس. احنا عندنا بقى الضغوط المهنيه بتيجي بتدخل الادوار في بعضها. يعني التلميذ بياخد عندك درس وبيديك جنيه، يبقى في الفصل ان شاء الله بيخرج لك لسانه وانت تقعد تضحك معاه، يبقى دورك اتغير في المحاضره. وبص تلاقي في بعض المدرسين بيشرب سيجاره مع التلميذ. فين دورك انت هنا كمربي؟ ما تدخلش الادوار في بعضها. انا دوري في البيت اكون انا عندي القدره على الاحتواء، يكون عندي القدره على التربيه للاولاد، اديهم حب الاولاد محتاجينها. ما جيش انا في المدرسه ابني في الفصل وبعدين انا او واحد بلاش ابني، يكون مثلا ابني قريبي او اخويا او اخوك، ويجي في الفصل يقعد يضحك ويتريق عليه وانت تسكت. دي ضغوط مهنيه مرتبطه بالدور. انت هنا في المحاضره طالبه مع بعض، علاقتكم بينكم وبين بعض ان تبقوا اخوه، يبقى هنا الدور بيختلف عن الدور هنا. في كمان ضغوط مرتبطه بالابقاء بمتطلبات المهنه. اي مهنه بتصبر صحتها بصفات معينه، ما فيش تتخالف الدور ده. يعني مثلا مع احترامي للناس اللي هم لابسين نقاب، ما جيش اقف في الفصل وما اقلعش من النقاب، لان الاولاد ممكن ما يفهموش الدرس مين، لان النقاب هي عفه. لكن ما يكون داخل الفصل، ما يكون الوجه للوجه واشرح الدرس، الطالب هيفهم واقدر اكلمه. متطلبات المهنه، يعني ما نكلمش بعض في المدرسه على ان احنا الكلام يبقى حر، لا، في التزام. متطلبات المهنه الاحترام، متطلبات المهنه التعامل، اللياقه في الكلام. ما تجيش تقول بقى ان انا هما بيدوني كام؟ هو المرتب قد ايه؟ وتروح المدرسه لمؤاخذه ومنظرك لا يليق ان تكون معلم. ابص الاقي في مدرس دخله كبيره لمؤاخذه وما حلقهاش، يقول لي يا عم ده انا رايح المكروه. في مدرس رايح المدرسه ولابس لبس مش لا يليق بالمدرسه. يبقى طبعا دي كلها عدم القدره على الابقاء ومتطلبات المهنه. متطلبات المهنه كمان ضعف القدره على اتخاذ القرار. يعني يعني انا قلت في الحصه الاخ اللي بيتكلم هناك لو سمعت، انا قلت في الحصه ان التلميذ اللي عايز يسمعني ما يلعبش باي حاجه ولا يقعد يضرب زميله، اعامل اللي قدامي زي الاخير يبقى قراره واحد. اما انت بتجيب دولاب لنفسك ضغوط مهنيه لان مش غلط تاخد قرار. القرار دي يا حضرات انت معلم، اما تقول حاجه يبقى خلاص انتهت، ما تقعدش تغير كلامك. اما مثلا تعامل بالناس تلميذ براي وتعامل تلميذ براي اخر يبقى انت في وشين لو بيقولوا، يبقى يجيلك ضغوط مهنيه. تنجح طالب مثلا وتدي طالب درجه اكتر من الطالب الثاني يجيلك ضغوط مهنيه، تلاقي مثلا ده ابن جارك والتاني ابن واحده زميلتك تديله الإيمانية. لو مؤخر يا أفضل بتضحك ليه؟ ايه؟ انت مدرسة استخدم في الشرطة والحشب ما يصحش الكلام ده. في ضغوط مهنية نتيجة سوء العلاقة مع الزملاء، تلاقي الغيرة وتلاقي الحقد وتلاقي ان احنا عمالين ده بيروح له كذا، دي عنده 100 طالب، دي عنده 50 طالب، وعمالين العلاقة مع الزملاء مهمة جدا. اعامل الناس على حسب النية، اصدق النية وسيب بقى على ربنا، لكن طول ما انت نيتك سيئة مع الاخرين هتنك عايز بضغوط مهنية. وحتة العلاقة مع الزملاء دي احيانا يكون الزميل او الصديق احسن من الاخ او احسن من الاخ. احيانا تلاقي الصديق او الزميل ده واقف جنبك اكتر من الاقارب. يبقى انا ليه اسوء علاقتي مع الزملاء؟ اعظم علاقة اللي هي علاقة الاصدقاء، علاقة الشيدانية دي يبقى فيها عطاء وفيها قوة وقوة وفيها تعارف. ما تعيش لوحدك، لما تعيش لوحدك ما تلاقيش حد يقول لك انت فين. الحياة النهاردة يا حضرات عاوزة التعارف وعاوزة الأخذ والعطاء. ما تاخدش بس، لا خد وضحي. أما تعيش لوحدك وتقول الناس كلهم بقوا صاروا، الناس كلهم بقوا وحشين، الناس كلهم بيجيلوا من بعض، لا مش الناس كلهم بلاش اللي فوق فيها رقبة، اللي بنى بلاش اللي بنى، اللي بنى دي انت بتطلعي هنك فيها، انا ماليش دعوة. كل اللي بيشاهد البنى ده معناه ان هو قلقان، فبينعذر. احنا مش عايزين الحاجات دي. انت لو قاعدة وعندك ايمان كويس بدل ما اللي بنى ديت انا استغفر الله. في حاجات تانية ممكن انا اقعد احد على صوابعي استغفر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عايزين نؤمن الجانب الايماني عندنا، مش عايزين نطلع همومنا في بعض. سوء سلوك الطلاب دي برضه بتؤدي الى ضغوط مهنيه. انت عارف الطالب اللي بيعمل مشاكل في الفصل، انا يا اما طالب ذكي يا اما طالب منخفض الفهم. الطالب الذكي جعان عقليا عاوز يشبع منك كمعلم، بلاش يا بنتي اللي منها دي لو سمحت مدرسة سيئة مصممة برضه مصممة. أنا لو خدت اسمك والله هسقطك. اللي بينا دي ابتسامة في مكان أنت قاعدة فيه في مكان قذر، لكن هنا في ضربك بتوصل عليه ان انا بتكلم عبري. دي منتهى الوقاحه. سوء العلاقه مع الزملاء ممكن يوقفك ضغط عصبي وضغط مهني وما تلاقيش حد يعرفك ولا يكلمك. ودي مشكله موجوده في التعليم اكتر، لان بيعتقدوا ان فلان هياخد حاجة من فلان. وبعدين سلوك الطلاب، سلوك الطلاب ده ممكن يعمل لك مشكلة كبيرة. يعني الطالب هو طالب والمعلم هو معلم. الطالب اللي قدامي ده لازم افهم هو عاوز ايه مني، الطالب الذكي محتاج ان انا اشبعه عقليا وافهمه عشان يقرب ما يعمليش مشاكل جوه الحصه. الطالب الذكي عاوز يفهم الدرس وعاوز يحس ان هو استفاد. اما حضرتك تكون جاهل في الحصه وما قريتش الدرس، الطالب الذكي يضحك عليه ويحذفك في الطباشيره وممكن لمؤاخذه يبصر وانت مش غالي لان انت ما شبعتوش عقليا. الطالب الثاني بقى اللي هو ضعيف بيعمل مشاكل داخل الفصل، بيعمل مشاكل لما بيحتاج الطالب ده التوجيه والرعايه والارشاد. الطلاب النهارده اتغيروا، سلوك الطالب اتغير، نوعيه الطالب اتغيرت لان نوعيه الحياه. لازم يا ابا عندي تكوني معلمه متطوره، لازم يكون المعلمه عندك اساليب مختلفه. يعني لا تكن شديدا فتبصر او لينا فتهان. في مهنة التعليم ما تكونش شديد وقاسي. الأخ اللي ورا هناك لو سمحت، الطالب محترم. فسلوك الطلاب دي نوعيات مختلفة. هتقعد تشد مع الطالب والطالب يشد معاك مش هتوصل لنتيجة، وبعدين ترجع تقول ما هم اللي عاوزين كده. لا، الطالب مش عاوز كده، الطالب عاوز يستفاد. الطالب احنا بنبعت ولادنا للمدرسه والطالب في الفصل بيقول لك ارجوك انا جاي اتعلم. التلميذ جاي المدرسه يتعلم مش جاي لحاجه ثانيه. ابوه بعته ووالدته بعت البنت عشان تتعلم. انا بقى كمعلم مش عارف اعلمه. فمن هنا يجي الضعف المهني. في كمان تغيرات موجوده في المدرسه. تغيرات موجوده في المدرسه يعني ايه؟ يعني يوم تروح المدرسه الصبح تلاقي شطبوا على اسمك لانك انت ما مضيتش الانصراف. في يوم تروح تلاقي وكيل الوزاره موجود الصبح والقلب ما جتش فعلم عليه غياب. ضغط عصبي، ده انا جيت الساعه 8:05. لا، المفروض تحضر الطابور من اوله لان الطابور هو العنوان المدرسي. وبعدين مهنة التعليم يا حضرات كلكم تخصصات مختلفه. مهنة التعليم هي المهنه الوظيفه او الوظيفه الوحيده اللي ما تقدرش تزور فيها ولا تكتب. حضرتك معاك ليسانس لغه عربيه او انجليزي او تجاره او اي حاجه، ما تعرفش انت المدرسه. فاكر ان المدرسه زي البنك وزي الضرايب وزي التليفونات واي مكان اخر. التربيه والتعليم بقى انت مرتبط بالتلميذ. اما تسيب الفصل وتزور، الخمسين تلميذ في الفصل دول ممكن يعملوا جناية، ممكن يضربوا بعض، ممكن يكسروا دخل، ممكن يعملوا مشاكل. التربية والتعليم يا رب اللي بيشيلها المعلم، اللي بيعمل مشكلة انت اللي بتشيلها. او اكون فاكر حد تاني بيقول لك خلي عنك، ده في جدول. عودي يا رب، اقعدي في اي مكان تاني قدامك فاضي اهو. التربيه والتعليم هي المكان الوحيد اللي تتفقد فيه من اول غلط. اذا كنت معلم صادر او خايف، اذا كان عندك شخصيه ولا ما عندكش شخصيه. ففي متغيرات كده لازم انت تتعلمها ولازم انت تكون فاهمها. الحقيقه الرضا الوظيفي ده مشكله. انتوا عارفين يا حضرات النهارده لو سالت اي واحد تقول له انت بتحب وظيفتك يقول لا ما بحبهاش. طب لما انت ما بتحبهاش امال رايحها ليه؟ ايه اللي وداك فيها؟ طبعا الرضا الوظيفي ده زي الاكل بالظبط. انا لو سمحت يا ابله انا ما اقدرش اجلك اكل غصب عنك. لو اجلتك غصب عنك اكل هتستفيدها هيحصل لك اي حاجه زي ما انت عاوز. برضو المهنه زي الاكل. لو انت اشتغلت مهنه وانت مش عاوز او مش مرتاح لها لا يمكن ان تنجح فيها. في عوامل مرتبطه بالمهنه نفسها. يعني مثلا ممكن تخش الفصل وما تلاقيش كرسي تقعد عليه. ممكن تلاقي الشبابيك مكسره وما تبقاش ازاز والبرد والحر بيعمل فيك العمايل الكويسه. عوامل مرتبطه بالمهنه اللي هي التنظيم نفسه مش قادر تنظم الفرق. يا رب خليكي معايا بعد المحاضره تحكوا مع بعض. لكن ايه اثناء المحاضره في سخافات زايده قوي بقالها محاضرتين. السخافات الزايده دي هتنعكس عليكم عشان تكونوا عارفين. كل ما هو سيء بينعكس عليه. والكلام ده مصروف تاني. زي ما انا ما اكلم حضرتك تقعد محترم. عايز تتكلم بعد المحاضره اتكلم مع زميلك. عايزين نغير المفاهيم اللي عندنا دي. مش بالعافية. الاحترام. في عوامل بتأثر على الرضا المهني مرتبطة بالوظيفة. يعني مثلا ممكن تقعد مع مدرس أول يقعد يهزك فيك لمؤاخذة ويحلك. عوامل مرتبطة بالوظيفة أنت مثلا مش عارف تحضر الدرس. هاخد أسماء خمسة والله ما أحييك مجد لو خدت أسماء. أنا بحلف بالكلام ده. أنا قاعد قدام تجارة مش طلبة. لو أنت مؤدب تقعد ساكت. في عوامل تنظيمية اللي هي تنظيم العمل نفسه. العمل اللي يبقى مرتب ومنظم وكل اللقعد. اما العمل اما يكون مش منظم وفيه فوضى يبقى بيؤدي الى عدم الرضا المهني. في عوامل شخصيه. شخصيتك انت غير قادر انك تتعامل مع الاخرين. شخصيتك ضعيفه. شخصيتك مهذب. شخصيتك حرفي. شخصيتك روتيني. في واحد شخصيته بتؤدي الى عدم الرضا المهني. طبعا الرضا المهني ده عاوز حاجات اساسيه. لما اقول حاجات اساسيه يعني ايه؟ يعني عاوز حاجات موجوده فيك انت. تتكلم كويس، ما تهتمش بالكلام. حاجات اساسيه يعني ايه؟ يعني ما تتكلمش مع الاولاد ونشرح لهم الدرس وتقعد تفتك وشهم. الاولاد بيقولوا لنا ده بيفتك وهو بيتكلم. طبعا دي بتحس ان انت متضايق لسانك قلوة. في ناس بينطق غلط انجليزي. الحاجات الاساسية ضبط مخارج الحروف. الهدوء. الهدوء يعني ايه؟ ما تقولي يا بنت هنام. لغات مفتوحة عديد الشارع. دي خالد ودي داخل. دي مضرر. معانا الشارع هنا. اللي عايز يقعد في الاول المحاضرة يقعد وفوق امامي. اللي مش عايز يتفضل ما يقدرش. ده كل واحد رايح جاي رايح جاي. يبقى دي سهوله. مش مضرر ده. في كمان الحاجات الامنية. لازم انا اكون امن. ما يجيش ولي الامر يدخل على المدرس ويضربه في المدرسة. ما امن مفيش ممكن يحصل اي حادث في المدرسة. ازاي انا اامن الحاجة دي؟ في اطفال بيركب سور السلم من الدور الخامس لحد الدور الارضي. ونازلين بيلعبوا على السلالم. في واحد تلميذ شال رجل زميله وقام وقعه في بير السلم نزل من الدور الخامس. انت فين كمعلم هنا؟ فدي مسؤوليتك. زي ما عندك في البيت ابنك الصغير او بنتك على السرير وتبقى خايف لا يقع وتقعد لحد اللي حواليه وتلمله. لو وقع على الارض بيتكسر يموت يتعور. الحاجات الامنيه دي لازم. في حاجات اجتماعيه. حاجات اجتماعيه ان احنا نشترك مع بعض في رحله، نقعد مع بعض، نعمل حفلات. الحاجات دي كلها بتنمي رضا مهني. وفي واحد تاني برضه بيتكلم عن عوامل الرضا المهني، عوامل ذاتيه. عوامل ذاتيه يعني زمان لما تروح تصلي كده قدام ربنا وانت بتصلي في حاجه جواك، لازم اللي بتصليه ده في حب وفي احترام وفي خوف وفي هيبه، لان انت واقف قدام ربنا. عوامل ذاتيه. الرضا المهني ده عوامل ذاتيه. لازم الكنيس اللي قدامك ده اقعد يا رب هناك. التمييز اللي قدامك ده لازم يكون انت بينك وبينه تواصل. لكن تبص له وانت مغمض او متضايق من خلقته او تلميذ وحش او تلميذ فقير او تلميذ غني او دي كلها حاجات ذاتيه. او بعض المعلمين بيحس بالنقص لما يلاقي التلميذ لابس احسن منه. لما يلاقي البنت ديت قلب عربيه والدها موصلها وانت جاي ماشي خمسة كيلو. حاجات ذاتية بتخليك غير راضي عن المهنة بتاعتك. عوامل اجتماعية وعوامل بيئية. حاجات كلها ايه؟ الرضا. رضا داخلي. لازم يكون من جواك. انا عهدت الله ان انا هشتغل مدرس. لازم ادي المهنه دي كل اللي عندي. في بعض المدرسين يا حضرات بخيل في الماده العلميه بتاعته. جد للطالب حاجه ويلزمك حاجه ثانيه. في بعض المدرسين يجيب للاولاد اسئله تعقيد. لو سمحت يا بنتي في الباب اللي وراك. بعض المدرسين يجيب للطالب في الامتحان سؤال بتاع فرقه ثانيه يقول خلوه. طبعا الرضا من جوايا. لازم اكون انا راضي عن الكلمات اللي قدامي. لازم اكون انا راضي عن اللي بقوله. في رضا خارجي. تعرف الرضا الخارجي يعني ايه؟ اللي هو الناس اللي حواليا في جنب المدرسه. ما جيش مثلا انا الناظر ده ما بتحنوش يبقى خصمه. لا ما خصمش حاجه. اللي انت مش عايز تشوف وشه الزمن يحولك لأفئة. شوف المثال، يعني انا اتعامل مع كل الرضا الخارجي في عامل، اما اقول له هات لي كذا ما يجيبلكش. ازاي اتعامل معاه؟ كل يوم يجيب لك مشاكل في المدارس، طالب ضرب مدرس، عامل ضرب مدرس، مدرسين يتخانقوا مع بعض. الرضا الخارجي مهم جدا. وبعدين الرضا العام، تعرف الرضا العام يعني ايه؟ يعني ان الناس بره تقابلك عارفين ان انت مدرس يعملوا لك كده، بدل ما الاولاد يقابلك في الشارع وما يعبركش، انت سبب عدم احترام التلميذ ليك. الرضا العام مهم جدا. من علمني حرفا صرت لها عبدا، قم للمعلم وفيه تبديله، كاد المعلم ان يكون رسولا. المثال ده بيقول ايه؟ بيقول ان التعليم رساله وليس مهنه. رساله يعني ايه؟ يعني رساله الانبياء. مفيش واحد نبي راح لربنا وقال له انا تعبت او انا سكت. كل نبي نقل امرين، الحد من نشر الدعوه بتاعته. يبقى عايز اقول ان المعلم رساله وليس مهنه. عارف رساله ليه يا ابا هناك؟ لان بيعلم اللي قدامه حاجه بيجهلها. انا معلمك حاجه بتجهلها بتشيلها هنا. اما بتعلمه غلط بيحتقرك. والتلميذ اول واحد يبقسك في الحصه ويعرف انت امكانياتك ايه وشخصيتك ايه. في كمان عوامل داله على عدم الرضا المهني، الغياب. مدرس بيغيب كتير، مدرسه بتاخد مرض كتير، مدرس بيروح متاخر. المدرس اللي بيحب شغله اللي هو يقوم ويروح يحضر الطابور وله تواجد. المدرس اللي هو مرتضي تلاقيه رايح متاخر واخد النصر مع ساعه و10 سندوتش يدوله في المكتب ولا علم السجاير ويقول عشان الجريمه. انت هتستخبى من مين؟ في واحد شايفك وعارف انت بتعمل ايه؟ الرضا المهني لحضرات من رضا الله سبحانه وتعالى، اعرفها دي في كل حاجه. مؤشرات كمان على الرضا المهني ترك العمل. في واحد اول ما تضرب تضرب تلاقيه طالع يجري ده ما يكون كان في سجن. وفي واحد ما يخرجش من الحصه الا لما يديها حقها. الرضا المهني له علاقه بالانتاجيه. يعني ايه الانتاجيه؟ يعني ان التلامذه بتوعك ينجحوا كلهم بمجهودهم يبقى انت عندك رضا مهني. اما التلامذه يسقطوا يبقى انت معلم فاشل. انا ما بقولش ان انت تموت نفسك في الفصل، انا بقول المعلم مؤشر وموجه. انا بقول ان التلميذ ده ابني وابنك وبنت وبنتك واخويا واخوك. التلميذ ده مش جاي من كوكب اخر. التلميذ ده لازم نحترمه. وانا قلت لك من شويه ان هو جاي يتعلم، مش جاي يغني او يرقص او يطلع سفاح او بلطجي. انت المسؤول ايها المعلم عن كل ما يحدث من تقدم المجتمع او تاخره. لان التلميذ عجينه احنا بنشكله زي ما احنا عاوزين. المسؤول عن التشكيل البيت والمدرسه. ما تجيش في البيت بقى تقول ايه؟ عليكوا على اللي علموك. لسه ولادك اقول لهم الكلمه دي. التعليم في البيت هو بدايه اللجنه الاولى لاحترام. اما بيروح المدرسه بيفقد احترام، بيلاقي المدرس البلطجي والمدرس الخايف والمدرس اللي هو الفاني والمدرس الكذاب والمدرس اللص، حاجات كتيرة. احنا مسؤولين مسؤولية كبيرة، لان ليه رسالة. انا ما اعرفش في العربي، مين اللي هيعلمني؟ مدرس العربي. انا ناجح في العربي، مين اللي نجحني ومين اللي خلاني اتقدم؟ مدرس العربي، لان هو بيتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لازم نعمل حاجة حساب لواحد اسمه ربنا، هو دي اللي شايل كل شيء. هنقعد لأي امتى؟ لأي مدى؟ الزمن بيجري والوقت بيزيد، ومن لم يتقدم هو في الحقيقة يتأخر. اللي ما تقدمش اعرف ان انت بترجع لورا، تقدمك ليك انت. انا قلت الكلام ده قبل كده، مش ليا انا، نجاحك ليك انت واسرتك. لو انت غني انت هتبقى اسرتك كلها غنيه. لو انت ايها الام محترمه وناجحه لاولادك. اما الاولاد طالعين فاسدين وطالعين بيكذبوا من الام من البيت نفسه، وتيجي المدرسه بعد كده تكمل، وكل واحد يقول لك وانا مالي؟ وانا هعمل انا ايه؟ ايه لوحدها ما تسألش؟ ما انا بقول لك هو دي الكلام اللي احنا بنمزح، يعني ايه؟ يعني حته البليد. لكن احنا مش عارفين مرة الفرس فين؟ مرة الفرس ايها المعلم، في البيت، في المدرسه، في الشارع. لماذا مهن اخرى ناجحه وبتعملها ضعفين سنين؟ انت معقول عاوز مهنة طب وتروح تقعد وتدفع الكاش وتخش للدكتور ويقول لك زي ما هو عايز وما خدش منك فلوس؟ في واحده بره قاعده او واحد بياخد القلب، وبعدين تقعد عنده اكتر من 5 دقايق ويقول لك ربنا الشافي مع السلامه. لماذا احنا كل مهنه تكبر وتظهر باصحابها؟ مهنة المحاماة مهنة قوية، وبيقف قدام القاضي وبيلبس الروب وبيبقى كده شخص جميل وبيقدر يدافع وبينجح. مهنة الهندسة اللي مادة متقدمة النهاردة وبيقوموا عمارات شاهقة وبيشغلوا ناس كتير، لأن مهنة محافظة على درسها. مهنة التعليم تكبر باصحابها وتظهر باصحابها. عشان تكون عارف احنا مسؤولين عن تقدمنا او تاخرنا. وطبعا يعني هو المعلم، لا بديل عن المعلم، لا بديل عن المعلم. ما دمت انت اخترت المهنه دي يبقى لازم تختارها عن اقتناع. مش تقول التعليم مهنه ما الا مهنه، لا. في ناس بتقول الكلام ده، احنا مش لاقيين حاجه، خدونا نشتغل مدرسين. أكيد بقى الحلاق يجي يشتغل مدرس، والبياع يجي يشتغل مدرس، ومش عارف ده اسلوب مخلي التعليم بينهار. التعليم الصح اللي هو كل واحد يحترم تخصصه ويشتغل التخصص بتاعه. ودي التربية مسؤولة عن المعلم، ودي التربية مسؤولة عن توظيف المعلم. أما بقى جميع القيادات الأخرى أكاديمية لها التخصص بتاعها تشتغل فيه. أنت بقى عايز تشتغل معلم لأنك أنت فشلت في التخصص بتاعك الأكاديمي، فجيت تشتغل عندنا معلم. ومن هنا التعليم بينهار، لأن الأبواب كلها مفتوحة. ما ينفعش الكلام ده. التعليم اللي يشيله أصحابه. أنتوا جايين لمواقف دخلاء على مهنة التعليم، مش تخصصك. انت تجارة او انجليزي او فرنساوي او اداب او وظيفه اجتماعيه تشتغل في التخصص بتاعك. اما يا ابله جيت اشتغلت التعليم برضائي، فاحنا ما قلناش لا، قلنا لك اتفضلي، بس بقى ادي المهنه حقها. اي مهنه تديها حقها تديك، ما تديهاش مش هتديك حاجة. ومن هنا الرضا المهني، الرضا المهني النجاح، النجاح عاوزين ننجح، عاوزين نتقدم. الناس النهارده بتتنافس، الوقت بيجري واحنا بنضحك على نفسنا. طبعا اذا كنا احنا في مرحله الشباب وبنضحك على نفسنا، امال هنشتغل امتى؟ هنتقدم امتى؟ طبعا الحاجات دي كلها انت المسؤول عنها، تقدمك لك انت مش ليا انا. مهنه التعليم عايزه مستوى اعلى من الرضا. تعرف مستوى اعلى من الرضا يعني ايه؟ يعني الطفل اللي معاك يا ابا ده شوف بتنزل المستوى ازاي وبتدنك وراه لحد ما يقف على رجليه ويوصل لمستوى اعلى. مهنه التعليم عايزه مستوى اعلى، عايزه واحد يكون باله طويل، يكون عنده قناعه، يكون عنده اساليب، يكون عنده القدره على الحوار. بلاش بقى الانغلاق، بلاش التعالي، يا ارض هدي عليك قدي. انتهى المفهوم ده. النجاح ان انا اسيب بصمات في المكان اللي قدامي. لو انا سبت بصمات يبقى انا معلم ناجح. المعلم الناجح اللي هو المشاركه في القرارات، يعني ما تقعدش وانت مش قادر تتخذ قرار. حته القرار دي مهمه جدا. القرار دي يعني انا ليا راي، انا هنا، ما تخليش حد يلغيك، ما تخليش الناظر بتاعك يلغيك ولا المدير ولا التلميذ يلغيك. التلميذ بيلغيك لان المعرض لقاك مدرس هايل، لان المدرس مش مالي مركزك. حته القرار دي لازم يكون من جواك، القرار يكون نابع منك انت. النهارده حضرات ناس كتير بتنداس، ما تخليش حد يدوسك. اما يدوسك يبقى انت مستحيل من الانس، يبقى انت ما احترمتش نفسك. خليك معايا ارضى هناك لو سمحتي. المعلم لازم يكون عنده الترقي والبرامج التدريبيه. عملوا دراسه قالوا ان الناس اللي شغاله في التعليم اكتر في اوائل حياتهم التعليميه عقليته بتبقى قد عقليه التلميذ اللي بيدرسه. يعني عقليته بيبقى مستوى تفكيره قد مستوى التفكير التلميذ اللي بيدرسه. شوف قد ايه بقى انت معلم وعندك 50 سنه و 60 سنه وتفكيرك فوق عيال وبيضحكوا عليك في البيت يقول لك انت مدرس هايل، لان انت ما بتقدمش نفسك، ما بتتقدمش، ما بتقراش. التخصص بتاعك ده عاوز دورات تدريبيه كل سنه او كل سنتين، 5 سنين بالظبط، وبعد كده بتنسى التخصص بتاعك وتقول انا حفظت كلمتين. ما ينفعش الكلام ده يا ابله. ينفع ان انا لازم اقرا ولازم اشوف الجديد، واي ماده فيها حاجه اسمها علوم مستقبليه. العلوم المستقبليه اللي هي الجديد في الماده بتاعتي، لو ما عملتش كده هيضحكوا عليك وتحس ان انت غير راضي عن نفسك. وبص الاقي ان انت فاشل ومش قادر تعيش بالأمن بتاعك. ما تقعد يا رب احنا في الشارع ولا ايه؟ خارجين داخلين؟ هو احنا في سينا ولا في شارع ولا في الضرة؟ حاجة غريبة لما يكون يعني أول مرة ناخد محاضرات. الرضا المهني بيجي بالاجتماعات واللقاءات يعني لازم نجتمع مع بعض ونعمل لقاءات مع بعض ونقعد نتحاور. انا بتعلم منكم وانتم بتتعلموا مني، هو دي الرضا المهني. ما ينفعش ان انا كل حاجه بقول عليها ده بيضحكوا على بعض، ده فوضى، ده قاعدين بيتفزلكوا ويرسموا ومعاهم قرشين عاوزين يصرفوهم. الامور التعجيزيه دي كفايه منها، ملهاش اي لازمه. الرضا المهني ان احنا نجتمع مع بعض ونقعد كتير ونتكلم كتير، وهتعيش وتموت وناقص تعليم. ما تقولش انا بعلم كل شيء، الذي يعلم كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. في معلمين كانوا قمم، شوف التلفزيون بيقابل شخصيات قمم قمم، وبيقول لك اسلوب النجاح ايه وطرق النجاح وكيف وصل الى المركز اللي هو فيه. بيقول لك ان هو بيتعلم ازاي، في برامج صحيه، في برامج تعليميه، في برامج طبيه، في برامج دينيه. اي المعلم المحترم ما تقولش للتلميذ انا مش عارف، اما تقول له انا مش عارف يقول عليك ان انت مدرس ما بتعرفش حاجه، وبينزلك من دماغه خالص وبيحتقرك للمؤاخذه. الرضا المهني بيتحقق عن طريق الاجتماعات والتدريبات واللقاءات والمناقشة والحوار. كفاية إغلاق، كفاية خوف، كفاية اضطراب، هيعملوا فيا إيه؟ لا، أنا عاوز القدرة على الحوار الفكري، القدرة على التعامل في المواقف، أحط نفسي في موقف وهتصرف ازاي؟ بدل ما انت في الطابور بتغرق وبتقف مش قادر تقول كلمة واحدة، مش قادر تقول حديث ديني، بتقرا آية قرآنية غلط وبيضحكوا عليك. أنت المسؤول عن نجاحك أو فشلك في المهنة بتاعتك. نجاحك لك أنت، الكلام ده مش هقوله تاني. جبت فلوس كتيرة لك أنت، أنا مش هاخدها. احترامك لك لنفسك، احترامك للآخرين. الآخرين بيضحكوا عليك لأن أنت مش محترم نفسك، مش قادر تحترم نفسك، يبقى هل الآخرين هيحترموك؟ ينفع الكلام ده يا أخر؟ لما يكون أنت مش قادر تحترم نفسك، يبقى أنا هحترمك؟ لا يمكن. الاحترام بيجي من جواك انت، واضحك وبكره اضحك عليك، بكره تعرف الكلام اللي بقوله صح ولا غلط. هو ده الرضا المهني، هو ده النجاح، هو ده التقدم، هو ده الكلام. مش انسى بيتقال كده وكلام بعد ما اخرج خلاص والواحد يروح لحاله، لا، هي دي الحياه، دي مدرسه الحياه اللي احنا كلنا عايشين فيها. ان شاء الله اشوف الضغط الاسبوع القادم. هو قادم مني يا عم.